عندهم كلام كتير. عندي كلام مع أميمة حاتم. أصدقائي الشباب، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. أهلا بكم في أولى حلقات برنامج عندي كلام. شبابنا عندهم كلام كتير وعايزينه يوصل للسادة المسؤولين. الباحثة ليلى زيدان، الباحثة بمركز البحوث الزراعية، أهلا بك وكل سنة وانت طيب. أهلا بحضرتك أستاذة أميمة، وأهلا بكل سنة المستمعين. ليلى، في البداية كباحثة عايزة أعرف، بتوجهي رسالتك الأولى لمين من المسؤولين؟ والله أنا عندي كلام لعدد كبير من المسؤولين، بس خليني أول حاجة أبدأ بأقرب واحد ليا، وهو وزير البحث العلمي. البحث العلمي وظيفته رقم واحد في أي مكان إن هو بيساعده على النمو وعلى النهوض، وإن احنا نقدر نستخدم البحث العلمي ده بطريقة كويسة بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتقدم، ان احنا ننمو. احنا للأسف ما عندناش المنهجية والتخطيط السليم اللي يساعدنا في الحاجات التطبيقية بتاعتنا، بمعنى احنا عندنا رسائل دكتوراه كتير، رسائل ماجستير كتير، وابحاث كتير، لكن ملقاة في الدرج. ليه؟ لان هي مش بتساعدنا بشكل تطبيقي في مجالاتنا اللي هي من اهمها الصناعة. اهم شيء في اي دولة متقدمة في العالم ان البحث العلمي يدعم الصناعة بتاعتها. احنا للأسف الشديد بنواجه كل إمكانياتنا فيما لا يفيدنا. يعني مش هقولك مشكلتنا الإمكانيات، لا، إحنا عندنا إمكانيات وعندنا أجهزة وعندنا موارد كتير، لكن إحنا بنستخدمها غلط. مش بنستخدمها لمجرد بحث أكاديمي وخلاص، مش بنستخدمها لبحث تطبيقي هيقدر يساعدنا في التكنولوجيا وفي حياتنا اليومية اللي ممكن يسهل لنا حاجات كتير. فأرجو إن إحنا يكون عندنا إدارة كويسة ومنهجية كويسة في مجالات محددة، يكون كل الأبحاث العلمية وكل الموارد نستغلها في المجال ده علشان يساعدنا ان احنا نقدر نتقدم من خلاله. عندك كلام لمين تاني من الشخصيات والمسؤولين في البلد؟ احب اكلم وزير الاسكان والمرافق العمرانية. هو للأسف عندنا كتير من المشروعات الاسكانية الجديدة المتوفرة للشباب، وانا ده ما اقدرش انكره تماما، لكن كمشروع اسكاني جديد لازم اني انا اهتم بالمرافق بتاعته. ما ينفعش ان انا ابني عمارات، وما ينفعش ان انا ابني مدن جديده شبابيه من غير ما يكون فيها مرافق كامله. ما ينفعش ان انا اعمل مدينه واجيب شباب واقول لهم تعالوا اسكنوا هنا وما فيش مواصلات وفي اخر الدنيا. انا مش معترضه ان المكان يكون بعيد، لان حاليا المدن مكتظه مزدحمه. احنا الشباب لازم ان احنا نروح الاماكن الجديده دي، لكن من حقنا كضروريات لحياتنا ان يكون المكان ده متوفر فيه مرافق، المكان ده متوفر فيه مواصلات، المكان ده هقدر اعيش فيه، يكون فيه حماية. منفعش ان شاب يكون لسه عريس جديد مثلا وينزل يروح شغله وهو خايف ان زوجته واولاده الصغيرين في مكان مفهوش اي حماية. فلازم ان احنا نهتم بالموضوع ده اكتر من اجل ان احنا الشباب يكونوا الى حد ما حاسين بتطور شوية، حاسين ان البلد قلبها عليهم. لو اتكلمنا عن القضية التانية اللي شغلاكي وعايزة توصلي فيها رسالة لواحد من المسؤولين، اكلم برضو وزير السياحة. بلدنا جميلة جدا، ربنا كرمنا وحبانا بموارد سياحية مش موجودة في أي بلد تانية في الدنيا، ومع ذلك احنا عندنا سياحة أقدر أقول إن هي مضروبة. لما لحد دلوقتي أنا بشوف إعلانات لتركيا والروسيا وجزر في أمريكا الجنوبية، قد إيه بتكون جميلة، وأنا بتمنى إن أنا أروح الأماكن دي. إزاي أنا كمصر ما يكونش عندي الدعاية الكافية لبلد تقريبا تحتل أكتر من تلت آثار العالم؟ أنا عندي كذا نوع من أنواع السياحة، إزاي أنا مش عارفة أستغل الأنواع الجميلة دي إن أنا أزود الدخل القومي المصري بتاعي؟ عندي سياحة داخلية وسياحة خارجية، طب فين شغلي على السياحة الداخلية؟ فين شغلي على السياحة الداخلية؟ ليه بخلي ناس كتير تروح أماكن بعيد أو أماكن مش في مصر وأنا عندي أجمل أماكن؟ الباحثة ليلى زيدان، الباحثة بالمركز القومي للبحوث الزراعية، مازال عندك كلام كتير عايزة تقوليه، وخصوصا في مجال البيئة. أنا عايزة أعرف فين دور البيئة في الموضوع. يعني حرام أي مكان علشان يكون راقي حضاريا لازم يكون نظيف. للأسف إحنا بلدنا من أول العاصمة، سواء كانت القاهرة، المدن الكبرى، في الشمال، في انتهاء بالجنوب والصعيد، عندنا مشكلة كبيرة في البيئة، سواء كانت من ناحية النظافة، سواء كانت من ناحية الموارد البيئية الغير مستغلة، سواء كان من ناحية الحصيلة الزراعية اللي بتتحرق بتأثر على بيئتنا. حاجات كتير جدا إحنا ممكن إحنا نصلحها، طرق تصلحها مش صعبة. يعني سائح أو زائر جاي من بلد، أول حاجة هياخد باله منها إيه في البلد؟ نظيفة ولا مش نظيفة؟ وزارة البيئة هي الوزارة الأولى المفروض مسؤولة عن صحتنا. كتير من الأمراض ممكن تصيبنا نتيجة تقصير من الوزارة دي، هي بتكون متحكمة في عمل وزارات كتير. أصدقاء الشباب، حول الفرق بين الاقتباس العلمي وبين سرقة الأفكار أو القرصنة دار نقاش علمي موسع، وصرح مسؤول بوزارة البحث العلمي أن هناك برامج تكنولوجية عالمية تكشف عن قرصنة أو سرقة أفكار أو نتائج أبحاث الغير، وسوف يتم تطبيق هذه البرامج خلال أيام في مصر. لذا أصبح لزاما على كل باحث أن يبدع ويبتكر في أفكاره لخلق مناخ جديد يساعد على تطوير البحث العلمي. ألتقي مع واحد من الشباب، محمد مصطفى. محمد، عايز تكلم مين من المسؤولين وعايز تقوله إيه؟ عايز أكلم رؤساء الجامعات ومراكز البحث العلمي في مصر. أنا عايزهم يبتدوا، يعني كل رئيس جامعة وكل واحد مسؤول في مؤسسة تعليمية فيها بحث علمي يبتدي يراجع الخطوات والإجراءات البيروقراطية اللي بتقف أمام البحث العلمي في مصر. أنا واحد بعمل دراسات عليا، بروح عشان أخلص ورقة أطلع بيان درجات أو أعمل أي إجراء طبيعي لو بيحصل، مش هقول برا، لا أنا هتكلم هنا الجامعات الخاصة بدون ذكر أسماء، في مصر بتحصل يعني اي اجراء من الاجراءات اللي انا بعملها في الجامعه الحكوميه اللي انا فيها ايا كانت هي ايه، يقعد ممكن الموظف يوديني ويجيبني يوديني ويجيبني، واقعد 3 4 5 ساعات وممكن اضيع يوم كامل عشان اطلع بيان درجات بس، في حين ان الكلام ده كله بيتعمل في الجامعات التانية اونلاين سيستمز. نظام الموظفين ده انتهى وبقى نظام عتيق ولازم ينتهي، ولازم يوقفوا تعيين الموظفين دول اللي ملهمش اي وظيفة غير ان هم يقعدوا يفطروا الصبح ويهرجوا والموظف الفلاني مش موجود. طبعا السيئة لا تعم، يعني ما اقدرش اقول ان كل الموظفين كده، في ناس فيهم بتعاملنا باحترام بس هم في الاخر مقيدين بالنظام بيروقراطي. برضو مكتب الدراسات العليا في اي جامعه وظيفته كلها من اول رئيسهم لغايه اصغر موظف فيهم انه يخدم الطالب اللي بيعمل بحث علمي، بس احنا عندنا المنطق ده مغلوط في مصر. يعني الموظف من دول لما بروح اتكلم معاه كطالب ماجستير او دكتوراه بيبقى يعني تحس ان انا بطلب منه خدمه لمجرد ان انا بساله على حاجه. فانا مش فاهم النظام ده هينتهي امتى. يعني مصر بقى لها 100 سنه في الكلام ده ومش ناوي ينتهي، والناس بقت بتنفر من الجامعات الحكوميه مش عشان مستوى التعليم، لا لان الدكاتره والاساتذه اللي في الجامعات الحكوميه هم اللي بيدرسوا في الجامعات الخاصه اللي في مصر، الجامعات المشهوره اللي ابتدت تسحب ناس كتير دلوقتي اللي معاها فلوس بتروح تدخلها. ابتدت الجامعات الحكوميه تبقى مترهله مش عشان فرق التعليم، لا عشان فرق حاجات زي كده. اظن ان دي وظيفه اي حد يمسك رئيس جامعه في الوقت اللي احنا فيه ده التحديث. مصر بقت بلد عجوزه بشكل مبالغ فيه، مليون الف خيط ومليون الف اجراء على حاجات بسيطه جدا بتحصل زي ما قلت مش بره، لا بتحصل هنا في جامعات خاصه. تدخل اونلاين سيستم، تملا ابلكيشن، الحاجه بتاعتك تطلع على طول وانت قاعد. بيوفر عليا مشوار وبيوفر عليا مجهود ويوفر على البلد بنزين اللي انا باخده عشان اروح المكان ده وزحمه شوارع. يعني لما بتيجي تدخل على اي وظيفه سواء في مصر او بره مصر، في حاجه اسمها كواليفيكيشن، في حاجه اسمها ريكويرمنتس، في حاجه اسمها جوب ديسكريبشن. الثلاثه دول مش موجودين بيتهيالي في نظام التعيينات في الحكومه المصريه كلها، وبالاخص بقى في الجامعات في النظام الاداري بتاعها. مش مش بتكلم على الأساتذة وهيئة التدريس نفسها، لا بتكلم على النظام الإداري. والحاجة المهمة بقى في النظام ده عشان برضو الموظف ما يتظلمش، على الأقل يبقى فيه نظام تقييم. أنا لما أروح أتعامل مع موظف بروح أشتكي المدير ومديره مش فاضي ومش هياخد إجراء، بس من حقي أنا وزمايلي، لأن إحنا مش واحد ولا اتنين، لا إحنا كتير، لو كلنا أجمعنا في التقييم بتاعنا أن الموظف الفلاني ده بيتعامل بأسلوب وحش وما بيخلصش شغله، بيقرف الطلبة ومش بيلتزم بالمهنية بتاعته، يبقى لازم يتجازى او يمشي او هو غير صالح. ليه؟ لان ده راجل بالبسيط كده، هو كاستمر سيرفيس، هو بيخدم عميل، انا بالنسبه له عميل وهو بيخدمني، ما ينفعش يبقى قاعد في مكانه وهو مش عارف يخدمني. يبقى الراجل ده بيعملش وظيفته، يبقى الراجل ده بياخد فلوس من خزنه الدوله ويساهم في العجز اللي احنا مش عارفين نسدده وفوائده عماله تكتر ده، عشان موظف بيجي يفطر الصبح ويروح اخر النهار هو ما بيعملش اي حاجه، يمشيني انا غضبان وكاره نفسي وكاره الدنيا وهو قاعد ما بيعملش حاجه وبياخد فلوس. انا يعني شايف ان لازم الساده المسؤولين في المراكز البحث العلمي او في الجامعات يبتدوا يبصوا لتحديث الانظمه دي وللاجراءات نفسها. وموضوع الاختام ده الله يبارك لكم، انا ما اعرفش موضوع الختم ده في مصر كتير ليه، وموضوع الدمغه اللي بنص جنيه والدمغه اللي بخمسة جنيه، وموضوع الخزنه اللي بتقفل الساعه 1 وبتفتح الساعه 10 الصبح، ما اعرفش يعني الناس تلحق تخلص حاجاتها ازاي في خزنه واحده لاي مصلحه تفتح 10 وبتقفل الساعه 1، في حين ان العالم كله دلوقتي بقى معاه ديبت كاردز وفيزا كاردز ممكن يدفعوا اونلاين ويخلصوا من الموال ده، ويبقى امن بكتير للمؤسسه اللي احنا بندفع فيها ان هو بياخد فلوسه من البنك مش من خلال خزنه، وده يورد وده يحسب وموال كده وكلكعه موجوده خلت مصر بقت يعني انسان عنده ولا اكتر من 200 سنه. فانا اتمنى ان الساده المسؤولين في الاماكن دي اللي عندهم السلطات وعندهم امكانيه ان هو ياخد قرار في ان هو يعالج مشكله زي كده، لو سمحت يبقى في اسلوب تقييم للناس اللي بتقدم خدمه مباشره للمواطنين، سواء بقى المواطن ده كان واحد بيرخص، كان واحد بيطلع جواز سفر، كان واحد بيطلع بطاقه، كان واحد بيعمل بحث علمي، ايا كان اي حاجه فيها خدمه لازم يبقى فيها تقييم عشان يبقى في جزاء ويبقى في عقاب. احلام بليل هادي بالضيم تهادي، احلام بليل هادي بالضيم تهادي، بالنهار بين اعادي تحت طريق مضي، احلام على قدي مش راي عدي، شموع تدفيني بعيون تصون ودي، بحلم على قدي مش رايع ديني، شموع تدفيني بعيون تصون ودي. أصدقائي الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى لقاء يتجدد معكم الأسبوع القادم بإذن الله. فحتى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع عندي كلام أمي محاتم.